الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وذريته المباركين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا في لقائنا السابق عند قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وقد استدل لذلك بقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، عندما عير غلامه بسواد أمه قال: يا ابن السوداء، فذهب الغلام يشكو أبا ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومعنى هذا أنه لا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطلق قالة الإكفار في أحد من المسلمين بسبب ذنب أو بسبب ارتكابه لكبيرة من الكبائر، أو بسبب لفظ أو عبارة أو كلمة قالها وهي مما توهم نوعا من الشرك مثلا. فهناك أمور تتعلق بنسب الأفعال، هناك أفعال تضاف إلى الحق سبحانه وتعالى، وهناك أفعال تضاف إلى الخلق، لكن قد يقع الاشتراك في بعض هذه الأفعال، أو قد يقع الاشتراك في اللفظ، في مجرد اللفظ. فعندما قال المسيح عليه السلام: وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير، قوله أخلق والفاعل هنا يعود إلى المتحدث أو إلى المتكلم وهو سيدنا عيسى، أخلق، فالخلق هنا لم يكن صفة من صفات عيسى وإنما هو آية من الآيات. أما الخلق في جانب الحق فهو صفة، فلا بد أن نفرق، حتى وإن وقع الاشتراك في الصفة فلا يلزم من ذلك حصول الاشتراك أو وقوع الاشتراك في حد الصفة ولا في مراتبها ولا في لازم من لوازمها ولا في شيء من مراتبها، فالعبد عبد والرب رب، وهذا القدر لا يجهله مسلم. ما ينبغي للمسلم أن يجهل هذا القدر من العلم، وهو أن ما يضاف إلى الحق من هذه الشؤون فإضافته على الحقيقة، وما يضاف إلى بعض الخلق من هذه الشؤون فإضافته إما أن تكون على وجه التسبب، وإما أن تكون على وجه الآية أو المعجزة، وإما أن تكون هذه النسبة على وجه من وجوه المجاز العقلي. وبلا شك دائرة المجاز أوسع من دائرة الحقيقة، يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن شيء إلا من خلال تركيب من هذه التراكيب المجازية لأنها أوسع دائرة. فعندما قال المسيح أخلق لكم، أي أصور، الخلق بالنسبة له ليس صفة، يعني لا ينبغي أن نقول الخلق صفة من صفات المسيح، هذا لا يجوز، إنما نقول معجزة. أما الخلق بالنسبة للحق الموجد الأعلى فهو صفة، والصفة دائمة وثابتة وقائمة بالموصوف أبدا، لكن بالنسبة للآية يفعلها إن شاء ويتركها إن شاء، في وقت من الأوقات يفعل، وفي غير ذلك الوقت لا يفعل. إذن ليس الخلق صفة للمسيح عليه السلام. فالتصوير، ولذلك قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، ما قالش أخلق لكم من الطين طيرا، بل قال كهيئة الطير. فالإتيان بالكاف يدل على أنه ما خلق هذه الصورة أو ما صور هذه الصورة إلا على مثال سبق هو مخلوق لله، على مثال سبق هو مخلوق. يبقى الطير أساسا من اللي خلقه؟ الله. فهو لم يخلق طيرا، وإنما على هيئة الطير، كهيئة الطير. شوف هذه الفرق، خلي بالكم. فليعلم هذا القدر، لا تزل قدمه ولا يتعثر فهمه في إدراك ما لله وجوبا وما للعبد من هذه الصفات جوازا. بالنسبة للخلق فتبارك الله أحسن الخالقين، مع أنه ما فيش خالق غيره. بالنسبة للرزق ما فيش رازق غيره، ما فيش رزاق غيره، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن لماذا قال والله خير الرازقين؟ باعتبار إن فيه إنسان بيوصل لك الرزق كمتسبب، مش كده؟ ألم يقل سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وبعدها بآيات، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وخلي بالكم ما قالش منها، مع أنه يقولوا إذا حضر القسمة، ما قالش ليه؟ لأنه ما ينبغي أن تعطي من القسمة غير الورثة، القسمة للورثة، إنما منه أي من أصل المال. ده معناه إيه؟ معناه لما يقول وارزقوهم يعني معناه إيه؟ يعني أنت رزاق أو أنا رزاق. بل جاء في صحيح الإمام البخاري عن جبلة بن سحيم، حدثت مجاعة في المدينة، فقال جبلة بن سحيم وكان ابن الزبير يرزقنا التمر. هذا في الصحيح. فهل لما قال جبيلة بن سحيم وكان ابن الزبير يرزقنا التمر، هل أشرك؟ نحن نتكلم عن أمور قد يقع فيها الاشتراك، يقع فيها الايه؟ فجبل ابن سحيم لما يقول وكان ابن الزبير يرزقنا التمر، أو كما في حديث أبي داود والحاكم في المستدرك، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. فرزقناه ايه؟ رزقا. يبقى لما يقول فرزقناه لم يدعي صلى الله عليه وسلم انه رزاق، رزقناه بمعنى وصلنا له رزقه المقسوم من الله. يعني ايه؟ يعني ده من باب ايه؟ من باب اسناد الامر الى السبب في حصوله. شوف الراجل اللي كان مسجون مع سيدنا يوسف، لما الملك شاف رؤيا قال لهم انا انبئكم بتاويل، هو اللي هينبئ ولا يوسف؟ لما يقول انا انبئكم بتاويله فارسلون، يعني بعتوني لمين؟ يبقى اذا من الذي سيقوم بالتاويل، او من الذي قام بالتاويل؟ يوسف. انما لماذا قال انا انبئكم؟ لانه من باب اضافه الاسناد الى المتسبب في حصول الامر. حصول ايه؟ زي سيدنا عيسى ما قال لسيدة مريم إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هل هذا يتعارض مع قوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما؟ يعني الله حينما يقول ويثبت به الأقدام، قال بعدها إيه؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا، فثبتوا الذين آمنوا. الله يتوفى الأنفس، قل يتوفاكم توفته رسلنا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إسناد مجازي. يبقى لم يقع هذا الإسناد إلى الخلق أو إلى من شاء سبحانه من الخلق على أنه من باب المزاحمة لله أو من باب المنازعة. قل هذا فيما يتعلق في التثبيت، حتى بتدبير الأمور يا أخوانا، ألم يقل سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة؟ يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم. وبعدين يقول فالمدبرات أمرا، ملائكة، أنواع من الملائكة أو قسم من الملائكة يقومون بتدبير شؤون الخلق، ليس على وجه الاستقلال أو التفرد أو الاستبداد بالأمر، وإنما على وجه الإسناد الوظيفي. الملائكة لها وظائف، منهم الموكلون بالأمطار، ومنهم الموكلون بالأرزاق، ومنهم الموكلون بالجبال والبحار الأنهار الأشجار، منهم المتعاقبون فينا بالليل والنهار. دي وظائف يا أخوانا، فإذا كل واحد له وظيفته، لما كل واحد يقوم بوظيفته ليس هذا من باب المزاحمة، ليس هذا من باب الإيه. فقل بقى زي في الخلق، في الرزق، في إيه تاني، في التثبيت، في التدبير، في القسمة. ألم يقل نحن قسمنا؟ وبعدين يقول في فالمقسمات أمره، والنبي يقول إنما أنا قاسم، من غير مزاحمة، من غير إيه. بل رأيت عجبا عندما قرأت قوله تعالى على لسان سيدنا نوح، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وقال حكاية لقول يوسف ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. خيرية هنا وخيرية هنا. طب لما سيدنا نوح يقول أنت، خطاب للحق، أنت خير المنزلين، وسيدنا يوسف يقول عن نفسه ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، اللفظ واحد ولا لا؟ إنما من الذي يضل في بعدم التفريق بين النسبتين؟ من اللي يضل؟ لا أعتقد أن مسلما يضل في التفريق بين النسبتين، إلا إذا كان أساسا عنده شبهات انقدحت له في ذهنه. يعني فأخواننا اللي مثلا يحكموا على بعض المسلمين، بعض إخواننا المسلمين بالشرك أو بالكفر لمثل هذه الإطلاقات أو الاستعمالات في جانب المخلوق، يقول أنت مشرك، أنت كافر، مشرك وكافر ليه؟ إذا كان هذا الإنسان لم تختلط عليه الأمور ولم تتشابه عليه السبل في إسناد كل أمر إلى جهته من غير خلط، من غير إيه؟ فأنا لما بسند الأمر إلى الله، وأنا سميتهم إيه؟ إذا نسب الأمر أو أسند الأمر إلى الحق فهو من باب إسناد الأمر إلى مصدره، وإذا أسند إلى الخلق فهو من باب إسناد الأمر إلى مظهره. مصدر ومظهر. الله يتوفى الأنفس من باب إسناد الأمر إلى مصدره، الشأن من باب إسناد الشأن إلى مصدره. قل يتوفاكم ملك الموت من باب إسناد الأمر إلى مظهره. ملك الموت ربنا جعله مظهر للموت، مظهر للإيه؟ للموت. فإذا ما فيش إشكال يا أخوانا، فهنا تزل أقدام وتتعثر أفهام بالنسبة لإيه؟ لنسب الأفعال. واحد يسمع واحد بينسب أمر من أمور ربنا أو شأن من شؤون الحق لمخلوق، يقول أنت أشركت، كفرت. نقول لا، ينبغي أن تلتزم المنهج العلمي عندما تنظر في هذه النصوص أو الأدلة. القرآن مليان، أنا جبت دلوقتي حاجة خارج من القرآن، النسب اللي أنا قلتها دلوقتي في الخلق، في الرزق، في التثبيت، في التدبير، في الإماتة، في الإحياء. والنمروذ لما كان سيدنا إبراهيم بيقول له ربي الذي يحيي ويميت، النمروذ استعمل المجاز في لم يستعمل هذه القضية على وجه الحقيقة، استعمل المجاز، وسيدنا إبراهيم سلم له استعماله، فذهب إلى قضية أخرى لا يتعلق بها المجاز أبدا، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. دي ما فيهاش حيلة، دي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش حيلة، يعني ما يقدرش يعمل فيها حيلة. لكن الأولى عمل حيلة، مش كده؟ والقرآن بيقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس. قالوا بعدين في المقابل ومن أحياها، فقوله ومن أحياها هل هو على الحقيقة أم على هذه الصورة من صور المجاز، إن حقن دماء المسلمين أو حقن دماء المسلم يعد حقنا لدماء المسلمين، كما أن سفك محجمة من مسلم كمن قتل الناس جميعا. شوف بذلك بيقول كمن قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. ده بالنسبة للأمور دي. عشان كده احنا بننطلق من هذا ونقول ساعات بعض العوام أو ساعات بعض الناس ينسبون الأمر إلى مظهره. ما فيش إشكال يا أخواننا ما دام هو عارف الفرق بين الاثنين. ربنا أكد دي وأكد دي، بس الكمال ليس في أن تشهد المصدر دون المظهر، وإنما الكمال في شهود الاثنين. يعني مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، خلاص، لكنه قال في آية أخرى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. وأنعمت فيها حاجة؟ فيها شيء؟ السيدة عائشة رضي الله عنها لما النبي وقف على باب الحجر عليه الصلاة والسلام ورأى قراما في تصوير وقفه، فقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ هذا في صحيح البخاري، أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فهل التوبة تسند إلى رسول الله؟ أتوب إلى الله طب معروف، طب وإلى رسوله؟ في القرآن من يقنط منكن لله ورسوله، بل أدخل الله شأنه سبحانه في شأن النبي، الشأن الخاص، شأن دنيوي، شأن بتاع يعني يتعلق بالعلاقة الزوجية بالعشرة، في التخير، تخير النساء، تخير نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا النبي بخيرهم والحق هو اللي تولى تخيرهم. لما تولى تخيرهم قالوا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا، وإن كنتن تردن، ما قالش رسول الله لأن المسألة دي مسألة زوجية، ما قالش وإن كنتن تردن رسول الله، بل قال وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فالحق لما يدخل شأنه جل جلاله في مثل هذا الشأن ده بيأكد لنا إيه؟ بيأكد لنا إن ما قاله ابن تيمية إن الجهة واحدة. ابن تيمية قال إيه؟ عندما ذكر الآيات التي قرن الله فيها بين ذكره وذكر رسوله قال وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة. قال لأن الأمة لا تصل ما بينها وبين ربها إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم، ليس لها طريق غيره ولا سبب سواه. كلام ابن تيمية كلام معتبر، هذا الكلام كلام معتبر وكلام نفيس وكلام يدل على أن فهمه لهذا أو لدلالة الاقتران في هذه الآيات فهم مسدد وفهم مؤصل، مؤصل على هذه الآيات وهذه النصوص. نرجع بقى للباب بيقول المعاصي من أمر الجاهلية. طيب ولا يكفر صاحبها بارتكابها، ليس المقصود بارتكابها مجموعة أو جملة واحدة، ولكن حتى ولو ارتكب شيئا منها يعني لا يكفر بارتكابها مجموعة أو جملة فضلا عن أن يكفر بارتكاب واحدة منها. فضلا يعني واحد مقيم على شرب الخمر، واحد مقيم على الزنا، واحد مقيم على شهادة الزور، واحد مقيم على كبيرة من الكبائر، هذا وإن مات فأمره إلى الله مع ورود الوعيد فيه، لكن لم يرد الوعيد فيه خاصة، وإنما ورد الوعيد في كل من فعل فعله. يبقى الوعيد يشمل النوع ولا يتعين في الشخص، يعني انت ليس لك ولي وليس لك او لي او لاحد من الخلق ان يقول فلان اللي بيشرب الخمر من اهل النار، وليس لك او لي ان اقول فلان اللي بيزني من اهل النار. مع ورود الوعيد في الزنا وفي من يعاقرون الدنان، دنان الخمر، مع ورود الوعيد، لكن ليس لك ان تقطع في شأن شخص بعينه لان الخواتيم مجهولة، لان الخواتيم مجهولة، مظبوط ولا لا؟ طب مش عرفك، يمكن انت اللي بتحكم انت يعني تحق عليك كلمة العذاب وهو ربنا يتوب عليه او ربنا يغفر له. الله، لعل الشفاعة تدركه. هي الشفاعة هتدرك الصالحين؟ شفاعتي لأهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فلا تتسرع ولا تبادر الحق جل جلاله بالحكم على أحد من عباده، فإن لله غيرة على تفرده بالشأن كله. الله له غيرة على تفرده بالشأن، لا يسأل عما يفعل. ما تقولش تبقى كده ما فيش عدالة. نحن لا نتكلم عن العدل، فإن التجاوز لا يحصل من باب العدل، إنما يحصل من باب الفضل. يعني إن عفى ما تقولش فين العدل، أي لا تطالبه بالعدل في مقام الفضل. زي ما رديت على اللي كانوا بينكروا حديث الشفاعة، بقول ما فيش شفاعة لأن تتفقش مع العدالة، قلت طب ومين قال لك إن الشفاعة من باب العدل أو الجزاء؟ دي من باب الفضل. إنسان ولله المثل الأعلى، أنا عاوز أتفضل على فلان دون فلان، هل تطالبني بالعدل في المسألة؟ إذا كان من باب الفضل فلا عتب علي إن خصصت فلانا دون فلان، إنما لما يكون من باب المكافأة، من باب الجزاء، يبقى ما ينبغي أن إيه؟ أن أجور في القسمة. أنا دلوقتي بقسم بين اثنين فيما يستحقانه. إن كان المسألة من باب الجزاء يبقى لابد يكون عدل، من باب الفضل خلاص فعال لما يريد، يهب ما يشاء لمن شاء ولو أساء، يهب ما يشاء لمن شاء ولو أساء. حد يقول له ليه؟ ها؟ واللي جاي يوم القيامة كما في صحيح البخاري ويجي يقول له ربنا يقول له ادخل الجنة برحمتي، يقول له بل بعملي. قال له طب تعال بقى بعملك، طب تعال، يعني بدل ما ياخذ الامر من باب الفضل ده بقول له برحمتي. وكانه راى في باب العمل ما تضيق دونه دائره الرحمه. هذا خبل. يعني الانسان مننا اذا راى في جانب كسبه ما لم يشهده من الوسع في جانب الفضل، يبقى انسان مغبون، وانسان مستدرج، وانسان مأفون، اي صاحب راي ضعيف، يعني ليس بعاقل الذي يرى في جانب الكسب ما لا يراه او ما لا يشهده في جانب الايه؟ في جانب الفضل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاذا يا اخواني من باب النصيحه، اوعوا تحكموا على واحد، اوعوا تقول فلان مشرك لكونه بيزور واحد من الصالحين او بيزور ضريح. كتير كلام النهاردة يكفروا الجماعة اللي بيزوروا الأضرحة أو الصالحين، مين اللي كفرهم؟ يا أخوانا إن وردت اللعنة في حق من اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فإن هذه اللعنة لم تكن إلا تأكيد، إلا تأكيدا على أن فتنتهم في رسلهم كانت أسبق من اتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد. ما كانتش دي الفتنة الأولى، اتخاذ القبور مساجد لم تكن بأول فتنتهم، سبقت ذلك في حياة رسولهم حيث اتخذوهم آلهة، حيث اتخذوهم إيه؟ ثم إنهم مجسمون، عندهم الإله ممكن يبقى شخص إنسان، مش كده؟ قالت اليهود وقالت النصارى المسيح ابن، مش كده؟ يعني عندهم الإله ممكن يكون مجسم، يعني ممكن يتصور ان هذا موجود في قبره هو. انما في حد من المسلمين يعتقد ان إلهه موجود في قبر، معبودك موجود في قبر، وكيف يكون المعبود مقبورا؟ المعبود الإله المستحق للعبادة كيف يكون مقبور؟ بمعنى كيف يموت؟ وأنتم تقرؤون قوله وتوكل على الحي الذي، إذن أمور دي معلومة بالضرورة ولا يختلف فيها خريط الحاضرة مع جلف البادية. يعني شوف الاثنين علمهم في المسألة دي واحد، علمهم فيها واحد، المسألة ما تختلفش، ما تختلطش عليهم، ما تختلطش عليهم. طبعا دي مش مسألة، مش قضيتنا دلوقتي، لكن أنا بضرب مثل على الناس المشرك كافر. وزي ما قلت لكم سابقا المسألة، حتى مسألة التوسل دي كانت من الفروع، وحتى بناء المساجد على القبور يا أخوانا دي هذه قضية لا تجدونها إن بحثتم في الصحاح أو السنن أو المسانيد أو المعاجم أو المصنفات، لن تجدوها لا في كتاب الإيمان ولا في كتاب التوحيد ولا في كتاب الفتن، إنما تجدونها في كتاب الصلاة، مما يدل على أنها في الأصل فرعية، مسائل فرعية، في كتاب الصلاة، في كتاب المساجد، في كتاب حديث الأنبياء، اللباس، المغازي، كتاب الجنائز، تجدوها خلاص، ملاش علاقة بالتوحيد. نحن لا نخشى على الأمة الإسلامية من أن تفتن في نبيها كما فتن غيرها. فمن حفظ من أن يفتن في رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نتصور أن يفتن في من دونه من الصالحين؟ يبقى دي قضية ما ينبغي التشغيب حولها، لأن التشغيب حولها مع ما بينته من هذه الأحكام لا أقول دليل على الجهل فقط، بل هو دليل على الاعتساف، كما قال ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر فيما نقله المواق في كتابه السنن المهتدين، قال: من خاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يخف عليها نبيها فقد باء من التعسف بما لا يخفى، فقد باء من التعسف بما لا يخفى. إذا اتق ربنا، ما تحكمش لئلا تدار الدائرة عليك وانت تبقى في موضعه. بمعنى ايه؟ ربنا بيحكي لنا على جماعة كانوا يحكموا على غيرهم بالضلال وبانهم كفار وبانهم من اهل النار، يعني كانوا شايفين المؤمنين انهم ضلين. ربنا يحكي عليهم في سورة الصاد، يقول: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم، يا ترى هم موجودين في النار بس في مكان تاني، ولا احنا سخرنا منهم وهم على الحق، احنا مش عارفين دلوقتي، يا ترى دول كانوا على الحق واحنا مش واخدين، ما خدناش بالنا وحكمنا عليهم جزافا كده وقلنا دول جماعة ضلين وجماعة كفار وجماعة مشركين، ولا هم في موضع تاني. حتى ربنا يقول يوم القيامة لبعض الناس: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يا أخوانا سيدنا نوح الذي يوحى إليه، أنت بتحكم من غير أن تكون نبيا ومن غير أن يكون هناك وحي يأتيك، لكن سيدنا نوح الذي كان هناك وحي يأتيه يقول: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. ده تعليم القرآن يا أخوانا. فإن تركنا توجيهات القرآن في مثل هذه النصوص أو في مثل هذه المواضع فقد ضل سعينا. هذه نصيحة أؤكد عليها، ولا يجوز التكفير أو تكفير إنسان بأمر أو بشبهة تتسع لها الشريعة بتأويلاتها واعتباراتها، كما قلت: من كفر أو أكفر بأمر أو بشبهة تتسع لها الشريعة بتأويلاتها واعتباراتها فهو إلزام بما لا يلزم. إلزام بما لا إيه؟ الكلام فاضي، كلام في الهوى ليس عليه دليل ولا تقوم عليه حجة. ولا تقوم عليه ايه؟ ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك. الا هنا استثناء منقطع. استثناء ايه؟ منقطع. الا بالشرك كأنه يقول غير الشرك، لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن ايه؟ المسألة دخلة في المشيئة، دخلة في الايه؟ في المشيئة. بس قد يشكل فهمنا لقوله ويغفر ما دون ذلك، باعتبار ان مما يعد مما دون ذلك انك تكفر بالنبي وليس بشرك. ولذلك احنا قلنا الشرك فرع الكفر، بمعنى ان الشرك اخص من الكفر، فالكفر عام، يعني ليس يعني كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا، لان الكفر له اسباب متعددة، احد هذه الاسباب الشرك. لكن انما قد يكفر الانسان بانكار نبوة من النبوات، مش كده؟ واحد يكفر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وان كان امن بكل النبوات السابقة، لان ربنا اعتبر ان زي ما قال لا نفرق بين احد من رسله. يعني ايه لا نفرق؟ مش في قضية التفضيل، اوعى تاخدها، لان لابد من مراعاة دلالة السباق او السياق. الآية بتتكلم مش عن قضية التفضيل، الآية بتتكلم عن ايه؟ قضية الايمان. امن الرسول، بشوف البداية بتقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن، تكلم عن قضية الايمان، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من حيث الايمان، مش من حيث التفضيل، لان التفضيل قائم بمقتضى قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم، وفي سورة الإسراء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. هتقول لي طب ما النبي نهى عن التفضيل، الذي قضية تانية بقى. لا يلزم من ورود النهي عن التفضيل بين الرسل انتفاء التفاضل بينهم بتفضيل الله، مسألة تانية. لا يلزم من النهي عن التفضيل انتفاء التفاضل، فالتفاضل قائم ولا مش قائم؟ لكن بتفضيل مين؟ لا بتفضيلي ولا بتفضيلك، انما قائم بتفضيل من قال تلك الرسل فضلنا ولقد فضلنا. يبقى لا نفرق بمعنى في ايه؟ في حيز الايه؟ الايمان، لان القرآن يفسر بعضه بعض. لما نرجع في الايه في سورة النساء نجد تفسير لا نفرق موجود هناك. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، مش كده؟ يبقى لم لكن لما قال الذين كفروا بالله ورسله ويقولوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فقولهم نؤمن ببعض ونكفر، هذا هو التفريق، هذا هو الايه؟ التفريق. المهم نرجع، الشرك، الشرك هنا لا يراد به إلا الشرك الأكبر أو الشرك الحقيقي الذي ينقل عن الملة، إنما الشرك بمعنى الرياء ممكن يدخل. ولذلك من الأخطاء اللي أنا سمعتها من بعض المتحدثين في بعض القنوات، يقول لك معظم المسلمين حتى بيعتبر بقى أن المسلمين دول يعني جمعوا بين الإيمان والشرك، يقول لك ما ربنا بيقول كده وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم. هذا خطأ، استدلال خطأ، لأنه اجتماع الضدين مع اتحاد المحل مستحيل. يعني المحل واحد ويجتمع فيه أمرين متضادين، هذا مستحيل. يعني محل واحد مجموع فيه إيمان وكفر أو إيمان وشرك، مستحيل. ولذلك هنا ايه الحكمة؟ انه حذف الجار والمجرور. تعرف لو اثبت الجار والمجرور، لو انه قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم به، تبقى مشكلة. انما قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، اي نوع اشراك، لكن ما يكونش ايمانهم بالله وشركهم بالله، الاثنين ما يكونش، لا يمكن اجتماعهم مع اتحاد الايه؟ اتحاد المحل. يبقى هنا اي نوع شرك، إلا وهم مشركون، ما قالش به. ها؟ زي ما برضك سمعت واحد منهم يقول لك، يقول لك وإيه يعني أنت، ما أكثر الناس دول، أكثر المسلمين دول على ضلال، لأن ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض. هذا فهم غريب. هو ربنا قال وإن تطع أكثر المسلمين ولا أكثر من في الأرض؟ قال أكثر المسلمين ولا أكثر من في الأرض؟ وأكثر من في الأرض هم غير المسلمين، هم غير المسلمين. فإخوانا إحنا لما نتعامل مع القرآن بالطريقة بتاعتهم دي يعني بنسيء إلى الإسلام ونسيء إلى ولذلك هذا الفكر، الفكر ده مأخوذ من فكر الخوارج، كانوا يكفروا به ويقتلوا به، يستبيحوا به الدماء والأموال بالفكر ده، يكفروا إنسان يتأولون في نصوص القرآن. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول له صلى الله عليه وسلم إن يا علي إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم، سيفتنون بعدي بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، يعني يعطوا الأشياء مسميات أخرى، فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع. فقال علي فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك، أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال بمنزلة فتنة. منزلة إيه؟ يعني ما قالوش كفرهم، ما قالوش روح كفرهم، لا، قال له بأي المنازل أنزل، يعني أحكم عليهم في الحالة دي، أحكم عليهم بإيه؟ إن كفروا ارتدوا أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ قال بمنزلة فتنة. لازم المسلم، خلي بالكم، المسلم يكون منتبه لخطورة الحكم على الآخرين، لأن أنت شوف مولانا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بوكيل وما جعلناك عليهم حفيظا، مش كده؟ اليوم إذا كان الكلام ده، الخطاب ده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تيجي أنت تتكلم وتقول هذا من أهل النار من المشركين، بأي أساس؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم؟ ما يعني والسبب في كده يا أخوانا فقدان الثقة بالعلماء الربانيين واتباع أجلاف البادية، واتباع أجلاف اللي ياخد فقه من البادية من أهل البادية مصيره كده، يتورط في هذه المفاهيم التي تفضحه بين العلماء بجهله، عقوبة من الله، عقوبة معجلة، اللي يترك العلماء وروح يتبع لي أذناب البقر ده مصيره، ده يبقى ده مصيره ان هو ايه يفتضح بجهله، يفتضح بايه ويعمل أشياء. ولذلك الاستعمار دعم هذه الحركات، دعمها ليه؟ لأنها تمثل بفكرها هذا الوجه الدميم للإسلام، تمثل وجها دميما للإسلام، وهم عاوزين كده، عاوزين ينفروا الناس من الإسلام، يوم يفرحوا بالمفاهيم المعتلة ويفرحوا بأن المسلمين يكفروا بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. انت بفكر يعني النهاردة من قتل بأيدي المسلمين من المسلمين أكثر ممن قتلوا بأيدي أعدائهم من غير المسلمين، فدي مشكلة. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن ثوبان قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ منها ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، أي بالقحط أو الجد، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذه المشكلة، المشكلة النهاردة. وأنا كنت تكلمت في الأزهر الشريف، كان في لقاء حضره المفتي منذ أيام، كنا بنرد على أصحاب هذا الفكر الذين اعتدوا على أحد شيوخ الأزهر، رجل كبار عنده فوق 80 سنة، الدكتور حسن الشافعي، رجل كبير ورجل عالم، وراح يخطب، وزير الأوقاف بعته عشان يخطب في مسجد النور، لقى بلطجية تبع ممن تسموا السلفية، البلطجية وفين على المنبر شدوه ومنعوه من الخطابة ومسكوا الرجل بهدلوه، عنده أكثر من 80 سنة، واحد خد عمة واحد من العلماء الأزهر ودسها برجله قال أدي الأزهر في إيده. يعني إن لم تشهدوا مكانته العلمية فارحموا شيبته. ألم يقل صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه؟ ألم يخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يستحيي أن يعذب ذا شيبة شابها في الإسلام؟ أنتوا إذا كنتوا أنتوا ما تختشوش من اللي ربنا بيستحيي منه يبقى لا خير فيكم، لا خير فيكم. ما كانش الإنسان، أنت وإن ادعيت العلم لكن إذا لم تضف إلى علمك ما تزكو به نفسك في تحملها وتحصيلها وأدائها فلا خير في هذا العلم. بل قالوا اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. يعني انت لو معك من العلم عدة أبواب أو مسائل ولكنك في نفس الوقت صاحب أدب كبير هذا خير من أن تكون واسع التحصيل وسيء الأدب، مش هينفعك العلم، مش هينفعك ما لم تكن مؤدبا، ما لم تكن. الأمر ما اكتفاش بكده، بل أخبرني أحد إخواني وكتبت في الجريدة النهاردة أنهم كرروا الفعل مع عالم آخر بالأمس راح يخطب، عملوا معاه نفس الحكاية. فدي دي دي هذه موجة. وأنا قلت لإخواني في المحاضرة في كانت في المسجد الأزهر يوم الأربعاء اللي فات ده، قلت وكان في جمع كبير وحضره علماء الأزهر الكبار، قلت لهم شوف النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء بقوله سيخرج في آخر الزمان قوم حداث الأسنان، وفي رواية حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البريء. قلت لهم الذي أدهشني في الحديث الجزء الأخير في الحديث، النبي يقول فيه إيه؟ يخرجون على حين فرقة من الناس. وقعنا النهاردة في مجتمعاتنا الفوضى اللي احنا شايفينها علت أصوات هؤلاء. كانوا الأول يقدروا يعملوا كده، يضربوا واحد عالم، يدوسوا عمته ويقول له أدي الأزهر. يعني متى علت أصوات هؤلاء في هذه الظروف التي تمر بها أمتنا؟ أظن العيشة وجبت، فضل قد إيه؟ طيب يا سيدي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما يقول إنك امرؤ فيك جاهلية ما قالوش أنت امرؤ جاهلي، بل فيك جاهلية أي فيك خصلة من خصال الجاهلية. يعني شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام دقيق في وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الايه؟ عن الهوى. يعني بيقول له انت فيك شائبة، انت فيك شعبة، انت فيك خصلة من خصال الجاهلية اللي هي ايه؟ اللي احنا بنقول عليها العنصرية. انت قلت له يا ابن السوداء، يعني شوف الاسلام حارب هذه الخصال السخيفة. لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله أتقاكم. لن تدخل الجنة ببياضك ولا هو هيدخل النار بسواده. ها؟ البياض ما هواش حيثية ترشحك للجنة، والسواد ما هواش حيثية ترشحك للنار. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربنا ما بينظرش للصور. سيدنا موسى كان أسمر، بل كان آدم يعني أسود سيدنا موسى، ومع ذلك يعني هو مصطفى. وخلي بالكم زي ما قال الشيخ ابن الجوزي كده، يعني حتى لو الرجل الصالح أسود يعني فيه ناس بيض، لكن لما كان القلب مش مظبوط تلاقي وجوههم كأنها قطع من الليل مظلمة وهو أبيض. ها؟ وفي واحد أسود لكن تجد وجهه مشرق، وجهه مشرق. فدي المسألة يا أخوانا، صلاح الظاهر أو جمال الظاهر، نعم هو مطلوب أو هو سنة من سنة الحق أن بيهب هذه الصورة الجميلة، يهبها للرسل والأنبياء. زي ابن الجوزي بيقول كده في صيد الخاطر، بيقول: تأملت الذين يختارهم الحق سبحانه وتعالى لولايته والقرب منه، فرأيته سبحانه لا يختار إلا شخصا كامل الصورة. كامل الإيه؟ ليس في صورته عيب ولا في خلقته نقص، خد بالك. فتراه حسن الوجه معتدل القامة سليما في بدنه من كل آفة، ثم يكون كامل الباطن. اللي أنا عاوز بستدل به قوله ثم يكون كاملا في باطنه، سخيا جوادا عاقلا غير خب ولا خادع ولا حقود ولا حسود، فذاك الذي يربيه من صغره، ذاك الذي يربيه من صغره، فتراه في الطفولة معتزلا عن الصبيان كأنه في الصبا شيخ، إلى أن قال: ومراتب هذا لا يحتملها الوصف، لكونه درة الوجود التي لا تكاد تنعقد في الصدف إلا بين قرون وقرون. ده بيقول الكلام ده في حق مين؟ اللي ربنا بيصطفيهم لولايته، فما ظنكم بالرسل. ومع هذا لا البياض ينفع ولا السواد يضر. خلاص يشوف الإسلام بيحارب إيه؟ بيحارب خصلة من خصال النهاردة أمريكا بنعتبر أمريكا دي عالم متقدم، لكن لا زالت العنصرية فيه. تفضل يا سيد. في عجالة مستوفز نتكلم عن حديث الباب، وحديث الباب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. أي رأى على أبي ذر وغلامه حلتين متماثلتين. يعني من النهاردة مين من ثروات القوم أو من سادات المجتمع أو وجهاء المجتمع يلبس زي أو يلبس الخادم بتاعه زي ما بيلبس هو؟ مين يعملها دي؟ النهاردة للأسف الشديد الوجهاء في المجتمع لما يروحوا النادي وياخدوا معهم خادم ولا خادمة بيبقى قاعدينه على الترابيزة أو لوحده كده لوحده، واخد باله، ياخد باله من المتاع، ياخد باله من الأولاد الصغيرين، يباشر خدمة الصغار أو الأطفال ويقعد لوحده، وإن كان يأكل لوحده وربما طلبوا له أكل مختلف عن الأكل اللي بيأكلوه ممكن. ده يا أخوانا الإسلام بنى أعظم حضارة إنسانية في الوجود، إنسانية، الحضارة الإنسانية. يعني الإسلام عني ببناء الإنسان لا ببناء لا بالبناء للإنسان. الحضارات الغربية ظهرت في إيه؟ تقدم العلمي، تقدم العلمي الذي تشاهدون نتاجه في المجتمعات الغربية والأوروبية، البنايات الفارهة، الأبراج العالية، زي ما احنا بنعتبر الحضارة الفرعونية تتمثل في ايه؟ في هذه الآثار. حضارة، انما حضارة جامدة. انما الإنسان يمثل حضارة حية مدركة، حضارة مؤثرة. حضارة مؤثرة. الإسلام أسس الإنسان على ما يسمو به في معالم وجوده ومعالم إنسانيته الإسلام. ولذلك ندد القرآن الكريم بحضارة عاد: أتبنون بكل ريع آية آية من الآيات، زي ما احنا بنقول العجائب السبعة مش كده؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع. مصانع لها معنى في الأول ولها معنى النهاردة، يعني المفسرين طبعا القدامى ما كانوش يعرفوا دلالة كلمة مصانع دي، ما يعرفوش بالدلالة بالمعنى اللي احنا نعرفه النهاردة. كانوا زمان يطلقوا الايه المصانع يعني على الأبراج العالية والبنايات الضخمة يسموها مصانع، لكن النهاردة احنا ممكن مصانع وخصوصا مصانع التسلح بدليل الاقتران او بدليل المناسبة. احنا عارفين ان في علم اسمه علم المناسبات، يعني لابد تكون في دلالة مناسبة بين تربط الآيات ببعضها لتكون او لتكون وحدة موضوعية مكتملة او متكاملة اللي هي بيتم بها النظم بين الآيات. فشوفوا ما يقول: وتتخذون مصانع على انكم تخلدون، نتيجتها ايه؟ واذا بطشتم بطشتم. طيب الحضارة التي تورث الإنسان هذا البطش تبقى حضارة؟ يبقى دي حضارة هدم أم بناء؟ هدم مش كده؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين، لكن الإسلام جاء ليبني ولم يأتي ليهدم. اللي بيقولوا الإسلام شريعة حرب، اللي بيقولوا الإسلام انتشر بحد السيف، يعني كيف يستقيم هذا الكلام وهذا القول؟ وما هو وجه المقارنة بين سيف ما كان يقتل به إلا من خرج متحيزا لقتال؟ ما وجه المقارنة بين هذا وبين أسلحة الدمار الشامل التي هي من صنعهم ولم تكن من صنع الإسلام؟ الإسلام لا يقرها، لولا أن أعداء الإسلام يستخدمونها ضدنا. لكن هل الإسلام في الأساس يوافق على استعمال هذه الأسلحة؟ ما يوافقش بأي حال من الأحوال. إذا كان النبي نهى أن يعذب بعذاب الله، أنك تحرق فار ولو فار، نهى أنك تحرقه بالنار، لا تعذبه بعذاب الله، فما بالك بقى بهذه الأسلحة التي لا تبقي ولا تثر، تأتي على الرطب واليابس ولا تفرق، يعني كما يقولون في المثل: تلك شكات ظاهر عن كعارها. انت بتقول لي على السيف، بتكلمني عن سيف ما كان يقتل به البر والفاجر والصغير والكبير والطفل والمرأة، لا، كان يقتل به من خرج لقتال. انما انت الان هل تميز اللي حاصل في ليبيا النهاردة؟ ده حاجة تسر، حاجة تحزن اللي بيحصل في البلاد العربية والإسلامية النهاردة. يعني هؤلاء اللي صنعوا هذه الأسلحة جروا على الوجود ويلات، يعني اللي بيحصل حتى من الكوارث الطبيعية نتيجة هذا التقدم اللي بيسموه تقدم علمي، ولكنه في الحقيقة ليس تقدما، بل هو أداة هدم وتدمير وإفساد. يصدق عليه قوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفهم عنه والفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوحد بيننا، أن يؤلف بيننا، وأن يجمع شملنا، وأن يجعلنا على كلمة واحدة وهي كلمة الوئام والسلام والوفاق، وأن يجنبنا سبيل العوج والخلاف والشقاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.